قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المحرمات في النكاح، قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ذكر المؤلف رحمه الله في الفقرة السابقة بعض من يحرمنا على التعبيد، وهن ما كان من النسب، واللاتي ورد ذكرهن في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. ولا زال بصدد استكمال هذا العدد من المحرمات على التأبيد، فذكر قاعدة هي حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ورد بألفاظ مختلفة والمعنى متقارب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل من يحرمنا من النسب إذا صار هناك رضاع بين الرجل وامرأة ما، فإن المرأة التي أرضعته تكون أما له من الرضاع كأمه من النسب، وهكذا أمهاتها يعتبرن جدات له، وبناتها أخوات له، وأخواتها وبناتها أخوات له، وأخواتها خالات له، وزوجها أبوه من الرضاع، وإخوانه أعمامه من الرضاع، وهكذا. فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إلا ما استثناه المؤلف، إلا أم أخ، قال كيف؟ قال: إلا أم أخته وأخت، إلا أم أخته وأخت ابنه، إلا أم أخته من الرضاع. فأم أخته من الرضاع تعتبر أجنبية عنه، فإذا أرضعته امرأة فأم أخته من الرضاع يعني ليست له، يعني لا تحرم عليه، لأنه ليس هناك، إنما الرضاع محرم لأخته، هي التي رضعت، فتكون كأنها أحد أفراد الأسرة التي رضعت منهم. أما هو فأمها لا تحرم عليه لأنها لم ترضعه ولم يدخل في رضاعة معهم. أو أخت ابنه أو أخت ابنه من الرضاع، أخت ابنه من الرضاع، فابنه من الرضاع، فأختها أيضا أخت ابنه، فبينما أخت ابنه من النسب إما أن تكون ابنته أو ابنته من النسب فتحرم عليه، لكن أخت ابنه من الرضاع لا تحرم عليه لأنه كذلك لم يرتضع من هذه المرأة، فليس له بها صلة ولا علاقة، فهي أجنبية عنه، فتبقى على أصل الإباحة، لا تحرم عليه. هذا الشيخ، يمكن أن يقال أن الأمة تجر الرضيع إليها؟ نعم، أن الأمة تجر الرضيع إليها، الأم تجر الرضيع إليها. نعم، قاعدة أو ضابطا جيدة. نعم، الأم تجر الرضيع إليها، يعني تستدخله في الأسرة، يكون كأحد أفراد الأسرة، كواحد منهم، على نفس الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهو لما ارتضع من هذه المرأة كأنها ولدته. قال: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. ويحرم بالعقد، أي بمجرد العقد، زوجة أبيه، فإذا عقد أبوه على امرأة فإنها تحرم عليه بمجرد العقد ولو لم يدخل بها، لأن هذا مقتضى الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النكاح يطلق على العقد ويطلق أيضا على الوقت، لكن هذا باتفاق أهل العلم أن المقصود به العقد، فإذا عقد الأب على امرأة ولو لم يدخل بها فلا يجوز لابنه أن يعقد عليها. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا نكح زوجة أبيه بعده فأمره أن يقتله وأن يخمس ماله، اعتبره كالمرتد. ويقول أهل العلم لعله استباح هذا النكاح، ولا شك أن من استباح نكاحا محرما بالنص والإجماع فيعتبر مرتدا إذا كان ليس فيه أي خلاف لأهل العلم ويحرم بالعقد وتحرم بالعقد أبيه وكل جد وزوجة أبيه وكل جد كذلك، لأن الجد بمنزلة الأب، فزوجة الجد لها نفس حكم زوجة الأب وابنه وزوجة ابنه وإن نزل والابن وإن نزل، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم بنص الآية. فهؤلاء يحرمنا بمجرد العقد، فإذا عقد الابن على امرأة ولو لم يدخل بها فلا يجوز لأبيه أن يتزوجها أن يعقد عليها أو يقربها. وإن نزل ابن الابن وهكذا، وابن البنت كلهم في هذا الحكم. قال وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن ودون بناتهن وأمهاتهن، لأن البنات هن الربائب، البنات هن الربائب، فبنت زوجة ابنه بنت زوجة ابنه من غير الابن طبعا، لأنها من الابن تعتبر ابنه للابن ولأبيه، لكن إذا تزوج الابن من امرأة ولها بنت من غيره فزوجة بنت زوجة الابن هذه لا تحرم على أبيه، فهي ربيبة، إنما تحرم على نفس الابن وهكذا أيضا أمهاتهن. فإذا تزوج امرأة ولها أم فأمها تحل لأبيه تحل لأبيه، لكنها تحرم على الابن، لأن الأم الابن مذكورة في الآية في قول الله تعالى وأمهات نسائكم. أما الأب فلا شأن له بهذا، تعتبر أجنبية عنه، فلذلك لا حرج أن يتزوج الرجل وابنه من امرأة وبنتها، إن تزوج الأب الأم والابن البنت أو تزوج الابن الأم والأب البنت فكل هذا سائر. قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. وتحرم أم زوجته وأمهاتها جداتها بالعقد وأمهات نسائكم أيضا بنص الآية. نعم. قوله وجداتها يعني يقصد جداتها من قبل الأب ومن قبل الأم. لا. حتى يتناول يعني، وكلهن يسمين يدخلن في مسمى الأم، لكن هو صرح بالجدات فيدخلن من أي جهة كانت يحرمن عليه. نعم. قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول. وبنتها وبنات أولادها بالدخول. فالبنت بنت المرأة إنما تحرم على الرجل إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنات، فإذا عقد على المرأة مجرد عقد ولم يدخل بها بمعنى لم يجامعها فإن ابنتها وبنات أولادها لا يحرمن عليه. فلو أنه طلق هذه المرأة بعد أن عقد عليها أو ماتت عنه فيجوز له أن يتزوج ابنتها أو إحدى بنات أولادها من البنين أو البنات، لأن هذا ورد مقيدا في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فمجرد العقد بل كما يذكر المؤلف يعني حتى لو خلا بها ولم يكن جماع ولا مقدمات جماع فهذا لا يؤثر وتعتبر غير مدخول بها، فيجوز له أن يتزوج ابنتها أو ابنة ابنتها أو ابنة ابنها. مينة قال فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. إي نعم، وهذا بالإجماع أن إذا ماتت الزوجة المعقود عليها غير المدخول بها، ماتت أو أبانها، فيباح له أن ينكح بناتها، أن ينكح من بناتها. وهذا يعني حكم متفق عليه، لا يوجد فيه إلا خلاف شاذ لبعض أهل العلم. قال رحمه الله فصل وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعماتهما وخالتاهما. لما ذكر التحريم على التعبيد ينتقل إلى القسم الثاني من المحرمات، وهو المحرم إلى أمد، أي إلى وقت محدد أو حالة معينة. فتحرم يعني عليه معتدته، ويحرم إلى أمد معتدته وأخت زوجته، معتدته وأخت زوجته. فإذا كانت طلق طلاقا إما رجعيا أو بائنا فلا يجوز له أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها وهي في العدة، لا زالت وهي في العدة، لا زالت، لا يجوز. أما إذا كان الطلاق رجعيا فهذا بالإجماع، إذا كان الطلاق رجعي بالإجماع فبالإجماع لا يجوز له أن يتزوج أخت امرأته ولا عمتها ولا خالتها مما يجوز له أن الجمع بينهما. والجمع بين الأختين كما هو نص الآية، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وبالنسبة للخالة والعمة كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، أو أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الجمع، وحتى لو كانت المرأة بالعدة حتى تخرج من عدتها، فإذا طلق المعتدة جاز له أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها إذا خرجت من عدتها. قال فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. إذا خرجت من العدة، لأن هذا تحريم مؤقت ليس إلى أبد، فإذا طلق أختا لأمر ما وراغب أن يتزوج أختها فبعد العدة، أو عمتها أو خالتها أو ممن يحرم الجمع بينهن. قال وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين، يعني إن تزوجهما في عقد واحد فيبطل. فيما لو مثل هذا يصور فيما لو كان الرجل ولي امرأتين معا، إما ولي البنت مثلا واختها، فتزوج رجل أختين معا، جمع بينهما في عقد واحد، فقال زوجتك ابنتي، قال قبلت زواج ابنتيك، هذا العقد باطل لأنه لا مجال لتصحيحه ولا فيه متقدم ولا متأخر. فهذا في عقد واحد، أو جمعهما في عقدين، كأن يكون مثل يوجب أحد الأولياء يقول زوجتك فلانة، ويقول الآخر قبل أن يقبل الزوج يقول الآخر زوجتك فلانة التي هي عمتها، وكل امرأة لها ولي. صورنا بهذه الصورة حتى يعني تتصور، فقال قبلت هذا الزواج من هاتين المرأتين، فهنا القبول رجع إلى غير، يعني رجع مجملا، لا نستطيع أن نحدد القبول لإحداهما دون الأخرى فيبطل العقد، لأنه لا يمكن كذلك تمييز أحدهما عن الآخر، وليس عقد إحداهما أولى بالتصحيح من الآخر. نعم. قال: فإن تأخر أحدهما ووقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى. نعم. فإن تأخر أحدهما، فلا شك إذا تأخر أحدهما فيكون باطل، تزوج امرأة ثم بعقد آخر تزوج أختها، أو تزوج أربع نساء وتزوج الخامسة بعقد آخر، أو تزوج امرأة ثم تزوج عمتها بعد ذلك بعقد آخر، فالمتأخر يبطل لأنه باطل لا يجوز بحال من الأحوال ولم ينعقد. أو وقع في عدة الأخرى حتى، يعني طلق الأخت ولا زالت في عدتها، لا زالت في عدتها، فقبل نكاح أختها أو قبل نكاح عمتها أو خالتها وهي لا زالت في العدة، فيعتبر هذا العقد باطلا. قال: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتحرم المعتدة نعم والمستبرأة من غيره نعم والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. فالمعتدة مثل ما ذكر تحرم المعتدة، لأنه لا يجوز نكاح المرأة في عدتها، خاصة قلنا التي في عدة الرجعية، لأنها تعتبر لا زالت زوجة لهذا الرجل وفي ذمته ويتوارثان. أما إذا كان بائن فهناك خلاف لبعض أهل العلم، يرون إذا كان الطلاق بائنا فيرخصون في النكاح في العدة، لكن المذهب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. وكذلك المستبرأة، والمستبرأة هي التي ليس لها عدة لكن يطلب منها براءة الرحم فيكتفى فيه بحيضة، وهذا مأخوذ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في غزوة أوطاس: لا تنكح حامل حتى تضع، ولا غير ولا حائل حتى تستبرأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستبراء يكون يحصل بحيضة واحدة، لأن المقصود منه براءة الرحم وعدم وجود حمل، لأنه إذا تبين حمل فلا يجوز. وقد ورد الحديث بالنهي، وشدد ولعن عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات من وطأ الحامل من غيره حتى تضع حملها، حتى لا تختلط المياه وما يكون من هذا من أمور. والاستبراء لأنه ليس في ناحية تعبدية، مقصود منه براءة الرحم، بخلاف المعتدة. المعتدة من وفاة ومن طلاق في ناحية تعبدية، وإلا فبراءة الرحم قد تتحقق بحيضة واحدة. ومع ذلك معروف أن المعتدة كما أمر الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا فيه جانب تعبدي وحقوق الزوجية. أما الاستبراء فيكون في مثل الإماء، في مثل المسترقات في الغزوات، وفي مثل الوطء بشبهة، إذا وطئ امرأة بشبهة خطأ وغلط، أو الزنا. وكذلك الزانية من ناحية لا توطأ حتى تستبرأ، لا ينكحها حتى تستبرأ بحيضة واحدة وحتى تتوب أيضا، قيد آخر. فالزانية الله سبحانه وتعالى نهى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فما لم تتب الزانية فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها. وقد نهى عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي استأذنه في أن ينكح إحدى النساء من أهل مكة وكانت معروفة بالبغاء، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: تنقضي عدتها. نعم. قال: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. إيه، حتى تتوب وتنقضي عدتها، الذي هو حقيقة استبراء، تستبرأ بحيضة لأنه ليس لها عدة، إنما العدة للزوجات والنكاح الشرعي. أما الزانية فتستبرأ بحيضة يتبين بها خلو رحمها من الماء الحرام أو أنها حامل فحتى تضع حملها. كذلك الوطء بشبهة. والوطء بشبهة كذلك. نعم استبرأ. لا يستبرأ استبرأ. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. والمطلقة ثلاثا أي التي بلغ بها التطليقة الثالثة. فهذه كما أخبر الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق وأحكامه قال في آخر الآيات فإن طلقها أي الزوج فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع أي أن تراجع زوجها الأول. فهذه الزوجة التي بلغت التطليقات الثلاث طلقها ثم طلقها التطليقة الثانية ثم طلقها الثالثة فبعد الثالثة لا تحل له ولا يجوز له أن يعاشرها ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها بل ولا يجوز له أن يعقد عليها ولا يجوز للمرأة ولا وليها ولا لوليها أن يوافق على عقد ما لم تنكح زوجا آخر غيره. ويكون أيضا نكاحا لا يقصد به التحايل ولا التحليل إنما نكاح رغبة نكاح رغبة يأتيها الخطاب فتتزوج رجل فإن انسجبت معه وعاشرته بالمعروف بها ونعمت وإن قدر أنه مات عنها أو طلقها بعد أن يكون وطأها تماما وليس مجرد عقد ففي هذه الحالة تحل لزوجها الأول. أما إن كان نوع من التحايل والتحليل فقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له وشدد في هذا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. لسه الوطء شوف وطء هل مجرد العقد إذا عقد عليها زوج آخر تحل؟ لما حتى تنكح زوجا غيره. يكاد أهل العلم يتفقون على أن المقصود بالنكاح لفظ النكاح في هذه الآية أن المقصود به الجماع المقصود به الجماع. في آيات الأخرى يختلفون هل المقصود بلفظ النكاح الوطء أو العقد لكن في هذا الموضع يكادون يتفقون على أن المقصود به الوطء أي يعني يطأها زوج غيره. وأيضا ورد الحديث في حديث عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه في شأن امرأته التي طلقها في شأن المرأة المطلقة فنكحت عبد الرحمن هذا ثم إنه طلقها لكن لم يكن حصل منه جماع كما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فلم يفتي بجواز رجوعها إلى زوجها الأول وقال حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك كناية عن حصول الجماع وأنه لا يجوز التحايل في هذه الأمور. هنا قال المحرمة حتى تحل. وأيضا من ما يحرم إلى أمد المحرمة فالمحرمة التي في إحرام عمرة أو حج لا يجوز أن يعقد عليها لا يجوز لوليها ولا يجوز لها ولا يجوز للزوج كذلك أن يتقدم إن كان هو محرما أو هي محرمة كما في حديث عثمان رضي الله عنه وهو متفق عليه لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح بمعنى لا يتقدم هو بالنكاح نفسه ولا ينكح لا يكون وليا في الإنكاح ولا يخطب أيضا حتى مجرد الخطبة لا يجوز أن يعرض على إنسان محرم أو امرأة محرمة ويخطبها من نفسها أو من وليها وهو في الإحرام. ويعللون هذا بأن هذا من مقدمات الجماع وهو في إحرام فهذا مما يغريه بالجماع بخلاف الزواج القائم. الزواج القائم هذا مفروغ منه وقد يكون الزوج والزوجة كل منهما قد قضى عربه من الآخر. أما إذا كان عقدا جديدا في أثناء الإحرام فهذا ربما تسول له نفسه أنه يبادر بعد العقد أو بعد الخطبة يبادر بالعقد وبعد العقد يبادر بالدخول ويرى أنها زوجته وتباح له فيكون نوع من التسهيل لاقتراف شيء من محظورات الإحرام وهو من أشدها وأفظعها. قال ولا ينكح كافر مسلمة وهذا بإجماع الكافر لا ينكح المسلمة بحال من الأحوال، أيا كان الكافر، كتابيا أو وثنيا، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وهذا بنص الكتاب، ولا تنكح المشركين حتى يسلموا، ولا تنكح المشركين حتى يسلموا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذا بالإجماع ولا خلاف فيه، وأي زواج من هذا القبيل فهو باطل ويعتبر زنا. نعم، ولا تنكح المشرك حتى يؤمن، أحسن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. وكذلك المسلم ولو كان هذا المسلم عبدا رقيقا لا يجوز أن يتزوج كافرة للآية، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وأيضا آية الحجرات، في قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يجوز إلا حرة كتابية، بشرط تكون الكتابية حرة، ما تكون أمة. إذا كانت نصرانية ورقيقة لا يجوز، أما إذا كانت حرة وهي كتابية فقط، يهودية ونصرانية، فهذا يكاد يتفق أهل العلم على أنه يجوز للمسلم حرا أو عبدا أن ينكحها. وهذا كما في قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. لكن كثير من أهل العلم يكرهون هذا، وابن عمر رضي الله عنهما اشتهر عنه أنه يحرمه، ويقول لا أجد إشراكا أشد ممن تقول إن الله ثالث ثلاثة، فيرى أن أهل الكتاب يرى أنهم مشركين داخلين في لفظ الإشراك في قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فيرى أنهن داخلات في هذا، ويرى أن كفر أهل الكتاب هو نوع من الشرك. لكن جمهور أهل العلم لا يوافقونه على هذا، ويقولون إن الله سبحانه وتعالى فرق بين المشركين وأهل الكتاب في مثل قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وفي مثل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ففرق في عدة مواضع بين أهل الكتاب والمشركين، فدل على أنهم أخف حالا، وأن هناك حكمة من إمكانية إباحة الزواج من الكتابيات، لأن عندهن أصل من الدين، وقد يكون عندهن قابلية للإسلام، والنساء ضعيفات، بخلاف النساء المؤمنات لا يمكن من الكفار بحال من الأحوال. أما نساء أهل الكتاب فالنساء عادة ضعيفات، فلعله تتألف وزوجها يتألفها، وبالتالي لا ينبغي الإنسان أن يتزوج يهودية أو نصرانية بمجرد الجمال أو طمع في عمل أو مال، لكن ينوي أنه لعله يهديها إلى الإسلام ويتألفها. وعمر رضي الله عنه كان يكره هذا الأمر، يكره هذا، ولما تزوج بعض الصحابة رضي الله عنهم حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن العلاء وفي آخرين أمرهم أن يطلقوهن، فاستجابوا إلا حذيفة أبى أن يطلقها، فأمره قال حذيفة تحرم؟ قال ما أقول تحرم لكن طلقها. قال تحرم؟ قال ما أقول لك تحرم، يقول عمر رضي الله، لكن طلقها، هي جمرة. قال أنا أعرف أنها جمرة لكنها تحل لي بنص الكتاب. ثم إن حذيفة رضي الله عنه بعد ذلك طلقها بعد ما صار بينه وبينه. قيل له طيب لماذا لم تطلقها لما أمرك أمير المؤمنين؟ قال ما وددت أن يعرف أني اقترفت شيئا لا يحل لي، أنا أتيت شيء محل، لكن لما أمرنا يعني أمير المؤمنين رضي الله عنه أن نخلي سبيلهن استجاب بعد أن أثبت أنه على حق. وعمر رضي الله عنه يرى أنه على حق، لكن الفقهاء يقولون إنها على أنك على خطر، قد تؤثر في أولادك، بل قد تهريك أنت وتتعلق بها، وربما يحصل من الإنسان نسأل الله العافية والسلامة ردة، أو على الأقل ضعف في دينه. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يحرص على زواج أحد من الكتابيات إلا إذا كان عنده نية جادة لعل الله يهديها على يديه. هذا أمر إن شاء الله نقول طيب. نعم. قال: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول طول حرة أو ثمن أمة، ولا ينكح عبد سيدته. ولا ينكح الحر، الحر لا ينكح أمة مسلمة، أما الكافرة فلا ينكح بحال من الأحوال، لكن إذا احتاج إذا أن ينكحها بالشرطين الذي ذكرهما المؤلف، وهو خوف العنت، يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، أو حاجة الخدمة، يريد من يخدمه، ولا ليس عنده ما يستطيع أن يتزوج به حرة ولا أن يشتري به أمة. إذا توفرت هذه الشروط فيه فيرخص له أن ينكح أمة مؤمنة، أمة، لكن بشرط أن تكون مؤمنة، في وذلك كما في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فقيد بالإيمان من فتياتكم المؤمنات، فإذا لم تكن مؤمنة فلا، لأنه يجمع بين أمرين في كل منهما سوء، الرق والكفر، الرق والكفر، فلا يجوز، ولأنه إذا تزوجها كتابية استرق أولاده للكفار، صاروا أرقاء للكفار. نعم. قال: ولا ينكح عبد سيدته. ولا ينكح عبد سيدته، وهذا بالإجماع، لأن هذا كما يقول الفقهاء يحصل فيه نوع من التعارف، سيدته تملكه بملك اليمين وهي صاحبة السيادة عليه وتملكه وكأنه مال من أموالها، فإذا تزوجها صارت هي كأنها أيضا ملك له، فيا ترى من الذي يكون صاحب الكلمة وصاحب الشأن في هذا؟ فهذا يعني محرم. وورد عن عمر رضي الله عنه أن امرأة أتته في الشام لما زار الشام، وكانت قد تزوجت من عبدها، فأنبها وكاد أن يرجمها لولا أنه عذرها بالجهل. فلا يجوز للمرأة أن تتزوج من عبدها، ولا العبد من سيدته. نعم. قال: ولا سيد أمته. وكذلك السيد لا يجوز أن يتزوج أمته، ينكحها في عقد، لأنها ملك يمين بين يديه، إذا كان يريد الوطء يتسرى بها ويطأها، أما أن يعقد عقد نكاح فلا يتفق، لأن هناك عقد نكاح وعقد الزواج وملك اليمين، فلا يجوز له، فهي داخلة في عموم النهي أن يتزوج الحر أمتا إلا إذا لم يستطع، لكن مثل هذا لا عذر له، لأن عنده هي يملكها ويجوز له وطئها بالتسري. قال: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، يعني إنسان مثل والده عنده أمة فأراد أن يتزوجها بالشروط التي ذكرها المؤلف، يعني لا يستطيع أن يتزوج، ما عنده مهر ولا صداق ولا أن يشتري أمة غالية لو أراد يشتريها، فأراد أن يعقد على أمة أبيه، لا حرج، لأنها ليست في ملكه ولا تدخل في ملكه، بخلاف الأب، لو أن أب ليس له زوجة، ماتت زوجته وابنه عنده أمة يملكها الابن، فهل يجوز للأب أن يتزوج وينكح ويعقد على أمة ابنه؟ لا، لأنها كأنها ملك له، كأنها كما في الحديث أنت ومالك لأبيك، فتعتبر كأنها ملك من أملاكه، لا يجوز له أن يعقد عليها. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها، مثل التي قبلها، ليس للحرة نكاح عبد ولدها. ولدها إن كان يعني ذكرا أو أنثى، إن كان العبد ملكا للبنت أو ملكا للولد، لأنه كأنه عبدها، ما دام عبد لابنها أو ابنتها فكأنه عبد لها، مثل ما قال أنه في المسألة التي قبلها لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها ولا يجوز للعبد أن ينكح سيدته، فهذه مثلها، لأن ملك الابن يعتبر ملكا لأمه وملكا لأبيه. هذا الشيخ هل يباح للأب أن يتسرى بأمة ابنه؟ يجوز إذا لم يكن الابن يعني قد تعرض لها بحال، فإذا تسرى بها دخلت صارت ملك له، أو يتسرى بها ولا يتعرض لها الابن، لكن في الغالب إذا تسرى بها تصبح ملكا له، تنتقل من ملك الابن إلى ملك الأب. قال وإن اشترى أحد الزوجين، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر، أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. يعني هذه صورتها في الرق، إذا افترض زوجان كل منهما رقيق، الزوج والزوجة كل منهما لا زال في الرق، أو أحدهما لا، أحدهما رقيق والآخر حر، فالحر منهما اشترى الآخر، إذا كانت الزوجة، طبعا الزوجة يجوز لها بدون استثناء الحرة أن تنكح عبد إذا رضيت ورضي أولياؤها، أما الرجل مر بنا أنه لا يجوز أن ينكح أمة إلا بقيود، بشروط، أن يعجز عن طول النكاح وأن يخاف العنة على نفسه. ففي هذه الحالة لو أن أحدهما اشترى الآخر بطل العقد، لأنه اتفق يعني أمران، عقد النكاح أو يترتب عليه إذا لو صحح عقد النكاح، عقد النكاح وعقد ملك اليمين، ويقولون يعني هذا كلام الفقهاء ويحكون على فيه الاتفاق، عقد اليمين أقوى من عقد النكاح، فعقد اليمين يلغي عقد النكاح فينفسخ عقد النكاح، لأن عقد اليمين أقوى في هذه الحالة، يعتبر أقوى فيلتغي وينفسخ عقد النكاح إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، أو ولده كذلك، أو المكاتب إذا كان له مكاتب، لأنه داخل هذا في ملك أحدهما، كما لو اشتراه هو، إذا اشتراه ولده يعني ولد الزوج اشترى زوجة أبيه أو أمه إذا كانت، فكما لو اشتراه الزوج نفسه، فيتعارض عقدان أحدهما أقوى من الآخر، فالأقوى يثبت والأضعف ينفسخ، ويقول أن عقد النكاح أضعف من عقد ملك اليمين فينفسخ في هذه الحالة. قال أو بعضه أو مكاتبه أو بعض، يعني حتى لو ما اشتراه كاملا، أو بعض يعني اشترك أو انتقل بميراث، ليس ضرورة أن يشتري، يعني انتقل بميراث لأحدهما، فنفس الحكم، ينفسخ عقد النكاح لأنه عارضه ما هو أقوى منه، وهو عقد اليمين، عقد ملك اليمين. قال ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. يعني هذه كالقاعدة، من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بملك يمين. فمثلا رجل عنده أخت، مثل ما أنه لا يجوز له أن يعقد على أختها، كذلك لو افترض أن لها أختا رقيقة، يعني أختان إحداهما حرة والأخرى رقيقة، فأراد أن يشتري أختها ملك يمين فيحرم وطؤها. الفقهاء يقول يجوز له شراءها وتصير ملك له، لكن لا يجوز أن يطأها إلا أن تموت الزوجة مثلا أو يطلقها وتخرج من عدتها فيطأ الأمة في هذه الحالة. وهكذا لو كانت يعني مثلا عمة زوجته أو خالتها فلا يجوز له أن يطأها، مثل ما أنه لا يطأها تحرم بالعقد فأيضا يحرم الوطء بعقد اليمين، إلا الأمة الكتابية. فالأمة الكتابية تحرم كما مر بنا تحرم بالعقد، لأنه في هذه الحالة يجمع بين الرق والكفر، لكن في ملك اليمين لا حرج، يطأها بملك اليمين وهي الأمة الكتابية. فإنسان عنده أمة نصرانية أو يهودية يعني بأي صفة كانت يجوز له أن يطأها، يجوز له أن يطأها، لكن لا يجوز أن يعقد عليها العقد النكاح إلا بشروطه، ولا بشروطه، لا تجوز بحال من الأحوال. اليهودية والنصرانية، الأمة اليهودية والنصرانية لا يجوز أن يعقد عليها بحال، لكن يطأها بعقد اليمين لا حرج، بخلاف بقية النساء. الكتابية لا يجوز حتى ولو كان يعني أيضا لو كان عنده أمتان أختان لا يجوز، أو عنده أمتان إحداهما عمة الأخرى أو خالة الأخرى، لا يجوز إلا أن يطأ واحدة منهما. وإذا أراد أن يطأ الأخرى يقولون عليه أن يستبرئ الأخرى ولا يقربها كالطلاق يعني. فإذا استبرأها، أما أن يجمعهما في فراش واحد فلا يجوز. إذن الأختين أحدهما إحداهما من العقد بالعقد وإحداهما باليمين تحرم أيضا هي من ناحية، لا هو من ناحية يعني إحداهما بعقد وإحداهما بملك يعني الله سبحانه وتعالى يعني قال وأن تجمعوا بين الأختين. فالفقهاء يقولون هذا يتناول الحرائر والإماء، فلا يجوز أن يجمع بين الأختين. إن كانت حرتين فهذا بالإجماع، إن كانت حرتين بعقد النكاح فهذا بالإجماع، وإن كانت إحداهما بعقد والأخرى بملك يمين أو كلتاهما بملك يمين فكذلك الفقهاء يكادون يتفقون على أنه لا يجوز أن يجمع بينهما بالوطء، إعمالا لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فقالوا يتناول الحرائر والإماء، يتناول عقد النكاح ويتناول ملك اليمين. لكن روي مثلا عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول أباحتهما آية وأحلتهما أخرى في قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، لكن الصحيح أن يعني يكاد الإجماع ينعقد على أنه لا يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد في فراش واحد. قال ومن جمع بين محللة محللة، نعم قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل ولا يصح، نعم صح في من تحل، نعم يعني جمع في عقد. هذه يعني صور الفقهاء رحمه الله يذكرونها وقد تكون نادرة جدا، أو يعني مثلا تزوج مثلا من تحل له ومع أخرى تحرم، يعني امرأة ليست ذات زوج يجوز له أن يتزوجها، وفي نفس العقد تزوج أخرى معها زوج بزوجها أو في عدة من زوجها، فالأولى يجوز له أن يتزوجها والأخرى لا يجوز، لأنها إما لا زالت في ذمة الزوج أو في عدة لا يجوز له أن يتزوجها، فيصح العقد في من يصح له نكاحها ويبطل في الأخرى، يبطل فيعمل العقد، لأنه ممكن التمييز بينهما، بخلاف الصور التي ذكرها قبل في من جمع بينهما في عقد واحد أو عقدين ولا يمكن التمييز بينهما. أما في هذه الحالة يمكن، فجمع بين تزوج من تحل له مع من لا تحل له، ففي هذه الحالة من تحل له يمضي العقد في شأنها ويجوز، ومن لا تحل يبطل في حقها، ولا ينسحب البطلان على الجميع لا. قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، وهذا أيضا مما يحرم تحريما إلى أمد مؤقتا. فما يسمون بالخناثة وهذه حالة تحصل ويعرفها الأطباء ويذكرها الفقهاء ممن يبتلون فلا يدرى إن كان رجلا أو امرأة، فقد يكون له آلة وفرجين قبلين ولا يتميز ولا يعرف حاله، فهذا لا يجوز أن ينكح حتى يتبين أمره، إما أن يجرى له عملية طبية ويلحق بالجنس الذي هو أقرب إليه، أما إذا بقي مشكلا فلا يجوز العقد عليه. قال فصل باب الشروط والعيوب في النكاح. نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.